للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون من قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى المساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموالا ما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. من بعد وصية يوصي بها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم إن الله